مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا يا جميل اللاح في شمس العلا نوره غطى العلا غطى العلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا الصفي نعم الصفي نعم الصفي من ترقى للمعالي واعتلى مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا الولي سر العلي سر العلي قد تجلى في المجال واجتلى مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا لطفه يسبي الورى يسبي الورى من حوى كل جمال جملا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا ريقه يشفي العليل يشفي العليل أنفه كالسيف أطوى وأصقلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا علمه منه العلوم منه العلوم كعيون من بحور تمتلى مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا وجهه فاق البدور فاق البدور حلمه يكفي جميعا يا فلان مرحبا بالمصطفى يا مسهلا عينه ترمي الغزل ترمي الغزال ويح قلبي من سهام النبلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا تفله خمر حلا خمر حلا عل شربي عاجلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا يبدو لي يا مرغني يا مرغني خذ مرادك ومدادك وطلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا فالق قصدي نعم قصدي يا فتى فمنائي ومرادي وصلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا أغشى طه المصطفى المصطفى وصحابا ثم آلا فضلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا مرحبا